أو المعتدون به، ها؟ فمن اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما بمثل ما اعتدي، فمن اعتدى عليكم الشعر الحرام هذا بحث، هذا بحث. عمركم ما خدمت لكم هذه، ما خدمت ليش؟ قالت هذا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لورود الاسم الموصول. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، أي هو الذي سبق ذكره عليكم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شفت؟ مكانش اسم الشرط. فإن عوقبتم، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مقاش فمن عاقبكم، هنا كان قال فمن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم به، ما بنيش المجهول صح. لما لم يذكر الفاعل من قبل بنى للمجهول. إيه؟ فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أنا لماذا حذف الفاعل؟ الاختصار. واحمل الآيات ربما الأخرى عليها من رأى الاختصار: فإن أحصرتم فما استيسر من هذه، وإذا قيل لكم انشوزوا فانشوزوا، تخيل واحد إذا قيل لكم الداخل، أو إذا قيل لكم الإمام فانشوزوا، إذا قيل لكم انشوزوا، أي خلاص انتهى العلم، تفضلوا، انتهت المحاضرة، تفضلوا روحوا انشوزوا، أي ارتفعوا. احنا لا يبقى يجي عقابكم مقصورة. بعد ربي سبحانه وصف هؤلاء بالعلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله عز وجل كيف رفعهم؟ لأنهم جزاء من جنس العمل، لما ارتفعوا ونهضوا رفعهم الله عز وجل بالعلم، هذا الجزاء من جنس العمل. فهم هاي يرتفعوا. ايوه، لا هو يتحدث عن مع مجالس العلم العلماء، مجالس إلا على قول الأخ: ما قولكم؟ وهل يمكنكم؟ كيف أنت أعربتم؟ على قولك معليش. يلا، وين نحن؟ الاختصار. كاين غرض لفظي آخر وهو مراعاة السجع في الكلام، لأن تعرفوا العرب تحب السجع، غير متكلف، تحب السجع ما شاء الله، نحب السجع، هو زينة النفر، هو السجع. فمثلا من طابت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته، السريرة هي الشيء الذي تسره في نفسك، من طابت سريرته حمدت سيرته. هو لو قالوا من طابت سريرته حمد الناس سيرته لذهب ولا لا؟ السجع تولي سيرته منصوبة وسريرته مرفوعة، يعني راح السجع. من طابت سريرته حمد الناس سيرته، راح السجع. فابني للمجهول لتراعي السجع، فهم هذا. ومنه مراعاة النظم في الشعر، مراعاة الوزن في الشعر، السجع في النثر. لا مو بس السرع، مش السرع، الوزن، الوزن أصلا، الوزن. كنت بدأ تذكر الفاعل والفاعلة تخرج عن الوزن، يقول لك نثر، تخرج عن الوزن تماما. يجيبوا بيت الأعشى اللامية تاعه المعروفة في كلام مع هريرة: ودع هريرة أيها الرجل وهل تطيق وداعا، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، ودع علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، علقتها عرضا أي تعلق القلب بها عرضا أي دون قصد، هكذا أمر عارض، وعلقت رجلا غيري وهي تعلق قلبه بآخر، وعلق أخرى ذلك الرجل. إيه؟ حياة ضلال ضياع في حياتها. وهذا وقال عليه بيت من الشعر،